زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن قصص الكتاب العزيز الرائعة التي قصها الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه قصة إبراهيم عليه السلام خليل الله مع الملائكة أضيافه. قال عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هؤلاء ضيوف الخليل إبراهيم عليه السلام الملائكة الذين قص الله علينا قصتهم هنا، وقال عز وجل لقد جاءت. اللام وقد للتأكيد للدلالة على أن هذا نبأ حق وصدق لا لبس فيه ولا شك، ثم هو نبأ عظيم. ولذلك افتتحوا في آيات في سورة الذارية بقوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. والرسل هم الملائكة الكرام، والبشرى إسحاق أو هلاك قوم لوط. ويشهد للأول قوله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. ماذا حصل من هؤلاء الكرام لما دخلوا عليه؟ دخلوا كأن الباب مفتوح لا يحتاج إلى طرق، وليس هناك حارس ولا بواب يمنع. فإبراهيم عليه السلام أول من ضيف الضيف، وكان مهيئا لاستقبال ضيوفه باستمرار. دخلوا عليه، إذن كان دخولهم مباشر. دخلوا عليه فماذا قالوا عند الدخول؟ نتعلم الأدب من الملائكة. قالوا سلاما، نسلم عليك سلاما. ومعنى سلاما السلامة من الشر، السلامة من الإثم، السلامة والأمن وعدم الفزع. أمرنا سلام أو عليكم سلام. فماذا قال إبراهيم في الآية الأخرى؟ قالوا سلاما قال سلام، فأجاب سلامهم. وهذه الجملة سلام جملة اسمية، وهي أبلغ في المعنى والرد من الجملة الفعلية سلاما، نسلم سلاما. إذن كانت تحيته أحسن، لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولا شك أن من أعطاك الأمان بالسلام قد طمأن قلبك، وأنت في المقابل تقول وعليكم السلام فتطمئنه أيضا. لقد كان إبراهيم سريع التصرف مع ضيوفه، ولذلك ما لبث، لم يمكث طويلا حتى راغ إلى أهله أسرع إليهم خفية لم يشاور ضيوفه فيقول كما يفعل البعض: هل نضع لكم غداء؟ هل نضع لكم عشاء؟ بالله هات إذا كان عندك من غير مشاورة. فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنين أحضر لهم ولد البقرة الصغير لذيذ اللحم مشوي على الرضف وهي الحجارة المحمى. وكان فتي البقر هذا كان فتي البقر العجل سمينا كما قال الله بعجل سمين دليلا على حسن ضيافته لهم واختياره أنفس الأطعمة والطهي بأحسن الوسائل وأفضلها لصحة الجسم اللحم المشوي على الحجارة المحماة على الرضف. ومن أدب الضيف أن يعجل بقراه ويقدم المتيسر ثم يتبع بغيره، والضيافة من مكارم الأخلاق وإكرام الضيف من الإيمان. وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن من أولى الناس بهذا. مراعاة مشاعر الضيف والإتيان بالضيافة على سبيل الخفة والسرعة والحيلة بدون أن يشعر الضيوف، والسرعة حتى لا يجوع. وهكذا كان هو وأهله من الكرام، الأهل مستعدين أيضا. فراغ إلى أهله فجاء، تربية إبراهيم الخليل عليه السلام. وكذلك فإن إبراهيم الخليل ضيف الضيوف بنفسه، كان بإمكانه أن يأمر فتى أو غلاما، ولكنه بنفسه راغ فجاء. ولا شك أن الأفضل والأكرم للضيوف أن تقوم على خدمتهم بنفسك. جاءهم بالطعام من غير مشاورة، والبخيل ربما إذا قال لهم نأتي لكم بعشاء قالوا تعشينا، كأنه يريد أن يسجد شكرا. قيل لأحد البخلاء: ما الفرج بعد الشدة؟ قال: أن يعتذر الضيف بالصوم. فراغ إلى أهله فجاء بنفسه، وفي الآية الأخرى وامرأته قائمة، إذن هي أيضا على أهبة الاستعداد للضيافة، قائمة بالعمل المطلوب على قدميها، وامرأته قائمة إنها مستعدة للإتيان بأي شيء يطلبونه وبأي طارئ يحصل، قائمة مستعدة متأهبة. وهكذا صاحب الخلق الكريم ينقل أخلاقه إلى أهله ويربيهم على ذلك. وبأدب جميل وعرض لطيف وليس فيه منة يتلطف في دعائهم إلى طعامه وترغيبهم في الأكل منه، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ إذن كانت الدعوة بلطف وكلام حسن، وهكذا القول والفعل يشتركان في إكرام الضيف. واستغرب إبراهيم الخليل عليه السلام أنه رأى أيديهم لا تصل إليه، وأنهم تمنعوا عن قربان الطعام، لا مد اليد فضلا عن الأكل لم يحصل، ولم يكن ذلك معهودا. وكانوا إذا رأوا الضيف لم يأكل من الطعام توجسوا منه شرا. لماذا لا يأكل من الطعام؟ ما الذي لا يعجبه؟ لماذا أتى؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. إذن وقع في نفسه ما وقع، ولكن الملائكة لا تشتهي الطعام ولا تأكله، ولذلك لم تمد أيديها إليه، وهم قد أرسلوا لمهمة محددة. إن كرامة صاحب البيت الضيف المضيف أن يقبل المضيف ضيافته. فلما رأهم خرجوا عن العادة وخالفوا المألوف خاف أن يكون وراءهم مكر، وأوجس منهم خيفة وفزعا، فسارعت الملائكة إلى طمأنته وقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فهذا هو سبب إتيانهم إذن، بالإضافة إلى قدومهم لتبشيره بإسحاق ولدا عليما نبيا من الصالحين، كما في قوله تعالى قالوا لا توجل، لا تخف اطمئن لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. وامرأته امرأة إبراهيم كانت قائمة فسمعت هذا الكلام فاستغربت، إنا نبشرك بغلام عليم، هل هذا هو وقت الحمل؟ صكت وجهها، لقد انقضى شبابها وشباب زوجها الشيخ وهي عجوز ولم يولد لهما، وكيف تلد العجوز العقيم؟ وهكذا جرت عادة النساء عند التعجب تسارع إلى ضرب الوجه، وليس حالها حين تلد بأعجب من حال بعلها الشيخ حين يولد له. ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام أيضا استغرب وتعجب، أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبما تبشرون؟ ما هذا الذي تقولونه؟ فأجابوه مؤكدين لما بشروه به تحقيقا وبشارة بعد بشارة، بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فجمعت هذه الآية العجب من الحالين، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب، العجب من الطرفين أن زوجها كبير في السن متقدم جدا وهي عجوز أيضا قد انقطع حيضها فكيف ستحمل وتلد. قال بعضهم إن ضحكت بمعنى حاضت، وأوردوا شواهد من اللغة على ذلك، وقال بعضهم إنه ضحك التعجب، إنه ضحك التعجب، فهذا خبر يتعجب منه إلى درجة أنها ضحكت. وقال بعضهم الكلام فيه تقديم وتأخير. وعلى أي حال فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل البشارة لها ولزوجها بابن ذكر وحفيد بعده ذكر أيضا، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولما تعجبت المرأة قالت الملائكة أتعجبين من أمر الله؟ ما هو العجيب في من إذا أراد الشيء يكون يقول له كن فيكون؟ وبعض العامة يخطئون يقولون أمره بين الكاف والنون، أمره كن الكاف والنون وليس بين الكاف والنون. ماذا بين الكاف والنون؟ ك أمره كن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، فإذا قال كن يكون، فأمره كن وليس بين الكاف والنون. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ إن الله إذا أراد شيئا تحقق، إن مشيئته نافذة. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أنتم أصحاب رحمة وإحسان، والبركة من الله نازل عليكم، وخيره وإحسانه متصل إليكم، وهذا الخير الإلهي قد تحقق. أهل البيت إنه حميد مجيد سبحانه وتعالى، صفاته صفات كمال، وأفعاله أفعال إحسان وجود وبر، وحكمة وعدل وقسط، وهو سبحانه وتعالى ينعم عليكم الآن ويخبركم عن طريقنا بهذه البشارة، يخبركم عن طريقنا بهذه البشارة. لا تتعجبوا إذن من أمر الله، ولو كنت عجوزا عقيما، ولو كان بعلك شيخا كبيرا، فإن الله على كل شيء قدير. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الذي أصابه من خوفه من أضيافه، وجاءته البشرى بالولد الصالح، التفت حينئذ إلى مجادلة هؤلاء الرسل في إهلاك قوم لوط، وقال مشفقا: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. فطمأنوه أن لوط عليه السلام سينجو. وقال الله تعالى يصف إبراهيم الخليل في فزعه من نزول العذاب بقوم لوط وشفقته: إن إبراهيم لحليم واسع الصدر حسن الخلق لا يغضب ولو جهل الجاهلون عليه، أواه متضرع إلى الله في جميع الأوقات، منيب رجع إلى الحق تعالى، مقبل عليه معرض عما سواه. ولذلك قالت الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا جدال في القضية لأن محسومة منتهية، والقوم سيأتيهم بأس، الله سيأتيهم، إنه قد جاء أمر ربك، صدر الأمر من الملك بهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فلا فائدة إذن من الدفاع والمجادلة. لقد نزل القضاء وحقت كلمة الله عليهم بالهلاك، وكان ذلك من إبراهيم عليه السلام محاولة، والأنبياء يشفقون على أممهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله ملك الجبال هل يريد أن يطبق عليهم الأخشبين، أجابه بأنه يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، ولم ييأس منهم بالرغم مما حاربوه به وكادوه وعذبوه. إن هذه القصة قد اشتملت على أمور متعددة، ومن ذلك قضية السلام وإضافة الضيف، أدبان عظيمان من أبرز الآداب الشرعية. هذا السلام الذي يتضمن الدعاء بالسلامة للشخص المقابل الذي تسلم عليه وطمأن له، وأيضا يتضمن تذكيرا باسم من أسماء الله وهو السلام، السلام عليكم مطلع عليكم، وأنه يراقبكم عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوا السلام بينكم. السلام تحية أهل الإسلام، ولما دخلت الملائكة المكرمون على إبراهيم عليه السلام قالوا سلاما، وهي التحية التي ورثها من أبيه الأول آدم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. متفق عليه. وإفشاء السلام معروف أنه من شعب الإيمان، وهو من أسباب دخول الجنة، وهو بخلاف تحايا أهل الجاهلية الخبيثة المشؤومة، وربما حيا بعضهم بعضا باللعن. وكذلك فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف، وتسليم أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا عجبا كل العجب ممن يترك ما حسدتنا اليهود عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. والسلام قبل الكلام. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالبدء في السلام، وقال: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، حديث صحيح. قال: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله عز وجل ورسوله، حديث صحيح أيضا، رواه أبو داود. إن قضية الحرص على البدء بالسلام مهمة للغاية في الأجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر لأغر مزينة بجريب من تمر عند رجل من الأنصار، فقال: فمطلني به. إذا ما طله ولم يعطه المأمور له به، فكلمت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اغدو يا أبا بكر فخذ له تمرة. فوعدني أبو بكر المسجد إذا صلينا الصبح، فوجدته حيث وعدني، فانطلقنا، فكلما رأى أبا بكر رجل من بعيد سلم عليه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل؟ لا يسبقك إلى السلام أحد. فكنا إذا طلع الرجل من بعيد بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا، رواه الطبراني وحسنه الألباني. وهذا السلام الذي جعله الله أمانا للعباد فيما بينهم لا يصلح إهماله أبدا، وينبغي البدء به. ويكفي عن الجماعة سلام أحدهم، كما جاء في الحديث الصحيح: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وإذا مر رجال بقوم فسلم رجال من الذين مروا على الجلوس ورد من هؤلاء واحد، أجزأ عن هؤلاء وهؤلاء، كما جاء في الحديث الصحيح. السلام سنة عين من المنفرد، وسنة على الكفاية من الجماعة، والأفضل السلام من جميعهم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأيضا فإن من حق المسلم على المسلم أنه إذا لقيه أن يسلم عليه. والملائكة قد سلمت على إبراهيم، وإبراهيم رد السلام، فعرفنا سنة السلام ورد السلام. وبعض الناس لا يرد السلام، وبعض الناس لا يلقي السلام أصلا، وكلاهما خطأ. ومن أشراط الساعة أن لا يسلم إلا على الخاصة، فالذي تعرفه تسلم عليه، والذي لا تعرفه لا تسلم عليه، هذا من أشراط الساعة. يعني هذا أمر مذموم، وتسليم الخاصة، كما مر رجل على ابن مسعود فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أنه حدث أنه من أشراط الساعة تسليم الخاصة، يسلم على واحد ويترك البقية. وعدم رد السلام يكسر خاطر الذي يسلم، لكن يرد عليه من هو خير منهم وأطيب من الذين تركوا الرد. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل مر بجماعة فسلم عليهم فلم يرد عليه السلام، فقال: يسرع في خطاه لا تلحقه اللعنة مع القوم. يعني أن هؤلاء الذين تركوا رد السلام أن إثمهم عظيم، وأنه يغادر هذه المجموعة العفنة التي لا ترد السلام. ولا يضر المسلم أن لا يرد عليه أحد، فإن الملائكة هي التي تتولى الرد، وهو إذا عرف ذلك اطمأن وفرح بفضل الله سبحانه وتعالى أن هيأ له من مخلوقاته العظيمة من يرد عليه السلام. وأيضا فإننا نجد في هذه القصة آداب الضيافة، من إكرام الضيف من خصال الإيمان. وخليل الرحمن عليه السلام قد جاء بإكرام الضيف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له جفنة لها أربع حلق، حديث صحيح. كان له قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة من الرجال، هذا لأجل إكرام الناس. هذه الشيمة العظيمة من الشيم، هذه الخصلة العظيمة من خصال الإيمان، وإطعام الطعام من الإسلام. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام. كان الصحابة يرجعون معهم من المسجد بأناس يعشونهم. سعد بن عبادة يرجع إلى أهله بثمانين من أهل الصفة يعشيهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الضيف مر على أزواجه واحدة واحدة يسألها هل عندها شيء من أجل إكرام الضيف، ويصعب عليه جدا أن لا يوجد شيء. وكان من عادة السلف أن لا يأكل الرجل وحده، لا بد أن يكون مع واحد. هكذا يكون في المواساة والمشاركة. ولذلك فإن بعض السلف كانوا إذا لم يجدوا أحدا يأكلون معه يذهب الواحد المسجد بطعامه يضعه يأكل معه الناس. وأيضا فإن التهلل للضيف والاستبشار بقدومه وإلانة القول له وإظهار الفرح بمقدمه من حسن الضيافة، وضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب. ولو ما وجد عندك شيء أليس من الحسن أن يجد وجها بشوشا وكلاما جميلا؟ ولهذا تلقى الخليل أضيافه بالتحية أحسن التلقي، وعجل بقراهم ولم يملهم من الانتظار. وأيضا فإن التؤد في كل شيء إلا في عمل الآخرة، وخدمهم وقام عليهم. إذا ما علمت الزاد فالتمس أكيلا فإني غير آكله وحدي، بعيدا قصيا أو قريبا فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي. وكيف يسيغ المرء زاد وجاره خفيف المعي باد الخصاصة، يعني فقير والجهد. وأيضا فإن إبراهيم عليه السلام لم يكن يحرج الضيوف بالنظر إليهم، وإنما كان يسارقهم مسارقة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرًا. وأيضا فإن جائزة الضيف أن تقدم له بسرعة في أول إتيانه، ويأتي بعد ذلك بما يوجد من بقية الطعام، والإنسان المسلم لا يتكلف للضيف ما لا يقدر عليه، ولا يرهق نفسه بالديون. ولذلك قال شقيق: دخلت أنا وصاحب لي على سلمان رضي الله عنه فقرب لنا خبزا وملحا وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم. فقال صاحبي: كان في ملحنا سعتر زعفر، فبعث بمطهرته إلى البقال فرهنها، فجاء بسعتر فألقاه فيه، فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. قال سلمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقال. فإذا هذا يعني لمح، يقول كان في زعتر وما عند زعتر صاحب البيت سلمان رضي الله عنه، فذهب فرهن المطهرة الإناء عند البقال وأخذ زعتر، وهذا لما أكل الزعتر قال: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. قال: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقال. لكن ما دام أنه أطرى هذا وذكره فكان لا بد له أن يأتي به. وقد أكرم أبو الهيثم بن التيهان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقاهم من الماء البارد وذبح لهم بعدما أطعمهم من الرطب والبسر وعنقود البلح ذاك، حصل بذلك النعيم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن قبول الضيافة وعدم إحراج صاحب البيت والأخذ مما تيسر إنه شيء جميل، فيكون أيضا من الضيف مواساة لصاحب البيت إذا رأى أنه لم يجد يأتي له بالشيء الكثير مثلا، فإنه يثني على القليل الذي أتى منه. هذه بعض الفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة الجميلة التي قصها الله علينا في كتابه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المعتبرين بقصص الأنبياء المكرمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن مع القصة الثانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم ذكر قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع ملائكة الرحمن لما دخلوا عليه، وما حصل بينه وبينهم من الكلام والبشارة التي بشروه بها وزوجته بولادة ابن لهما وحفيد من بعده، وأن الاستغراب قد حصل من سارة زوجة إبراهيم الخليل، وأن الملائكة قالت: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. قال تعالى: فلما ذهب، ونتابع في بقية القصة، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. لما أوجس من الملائكة خيفة عندما رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام، لما أوجس منهم خيفة وعرف بعد ذلك حقيقتهم وقالوا: لا تخف، واطمأن إبراهيم، وذهب عنه الروع الذي أصابه من أضيافه وجاءته البشرى بالولد، لم يطر بها فرحا فينسى الرحمة بالبشر، لأنه قد عرف أنهم جاءوا لإهلاك قوم لوط، مروا عليه يبشرونه في الطريق إلى قوم لوط لإهلاكهم. فقام إبراهيم عليه السلام يجادل عن قوم لوط، يجادل عن قوم لوط ويقول: إن فيها لوطا، أنتم إذا أهلكتم القرية معهم لوط عليه السلام وسيهلك، إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته. فإذا كان عند إبراهيم الخليل عليه السلام كان عنده خبر بأن قوم لوط سيهلكون. من فضلك اقلب الشريط. كان عنده خبر بأن قوم لوط سيهلكون، سيهلكون، وأن لوط سينجو، وأن أهله سينجون، وأن امرأته ستهلك مع الهالكين. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، هذا مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة، لأنه ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب، إنه أواه متضرع إلى الله في جميع الأوقات، منيب ورجاع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن قضي الأمر وصدر الأمر الإلهي بإهلاك القوم، فلا فائدة الآن من النقاش في قضية قوم لوط، لأن الله عز وجل قد أمر ولا راد لأمره. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، إنهم آتيهم عذاب غير مردود. وهكذا عرفنا من هذه القصة كيف قام إبراهيم عليه السلام بإكرام الضيف، ثم فرح ببشارة الله له، ثم دافع عن لوط عليه السلام ويجادل في قوم لوط، ثم كف عن ذلك لما عرف أن هذا أمر إلهي لا بد من تنفيذه. ونأخذ من هذا استحباب خدمة الضيف من أهل البيت ومن المضيف نفسه، وجواز مراجعة المرأة للرجال بالكلام بالمعروف، وقال بعضهم إنه يؤخذ منها منه ذلك، لكن الآن في الكلام مع الملائكة يختلف الوضع عن كلام عن الرجال الأجانب، لأن الملائكة لا شهوة لهم ولا يخشى على النساء منهم بخلاف الرجال الأجانب. ويؤخذ من أن امرأة الرجل من أهل بيته فيكون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من آل البيت، لأن الله قال فراغ إلى أهله، والآل هي أصلها أهل، آل أهل. قالت الملائكة للوط فأسر بأهلك، وكذلك فإن البشارة سنة، والله أرسل الملائكة لتبشير إبراهيم عليه السلام وللمبشر ثواب فيعطيه ما شاء، المبشر يعطي المبشر، هذه هي السنة. ولما بشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه خلع ثوبه وأهداه وهبه للمبشر. قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يسرعون ويهرولون، ولا زالت الكبيرة تسري في دمائهم، يعملون السيئات ومنها قطع الطريق، وكانوا يأتون في ناديهم المنكر، يجتمعون يعملون المنكر جماعيا، وكانوا يأخذون المسافرين يفعلون بهم الفاحشة. وكانوا يشركون بالله ويتركون اللاتي خلقهن الله لأجلهم من الإناث ويواقعون الذكور، وهم أول من قام بهذه الجريمة في البشرية، أول من عرف أنه وقع في هذه الجريمة في البشر هؤلاء القوم. لما سمعوا أنه لا هنالك رجال في خلقة حسنة جميلة جاءوا يهرعون، يهرعون وليس يمشون، فرحين بالصيد الثمين. وهنا قام لوط بما يجب عليه من الدفاع عن الضيوف، وكان لا يدري من هؤلاء الضيوف، كما أن إبراهيم ما كان يدري من هم الضيوف في أول الأمر. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. النبي في أمته كالوالد للأولاد، فلما يقول هؤلاء بناتي يعني نساء القرية كلهم بناتي، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. لكن هل اتعظ القوم؟ لا، قالوا أولم ننهك عن العالمين، ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد. ويدخل فيهن نساؤهم المدخول بهن وغيرهن من المعدات للزواج، يدخل في قوله تعالى هؤلاء بناتي نساء القرية من أزواج هؤلاء، يعني زوجات هؤلاء، والنساء اللاتي لم يتزوجن بعد، يعني يقول عندك المتزوجون منكم عندهم زوجات، والغير متزوج عنده نساء غير متزوجات يتزوجهن، وهذا الذي خلق لكم ربكم من النساء فاستمتعوا بهن كما أمر الله بهذا النكاح الشرعي. ويستبعد أن يكون قصد لوط عليه السلام إن بناتي يعني يقصد بناتي حقيقة، لأن إقدام الإنسان على عرض بناتي على هؤلاء الأوباش مستبعد، لا يليق بأهل المروءة فضلا عن الأنبياء. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا كما عرض لسليمان صلى الله عليه وسلم على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه لاستخراج الحق، ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن ولا حق لهم فيهن، والمقصود الأعظم دفع الفاحشة الكبرى. فالشيخ رحمه الله يقول: لو كان المقصود هؤلاء بناتي يعني بناته حقيقة، فلن يكون القصد أن يعطي بناته لهؤلاء الفجار، لكن القصد أنه من باب التنزل في النقاش، يعني كما فعل سليمان لما جاءته أختان، الكبيرة منهما معها ولد، اشتكتا إليه أن كل واحدة منهما كان لها ولد معها ولد، فذهبتا إلى البر فعدى الذئب على ولد أحدهما إحداهما فأكله، فاختصمت في الولد الثاني، كل منهما تقول ولدي. داود لما دخل عليه حكم للكبرى على أساس أن الولد في يدها، والأصل أن الشيء لمن هو بيده. لما خرجت من عند داود قابلت سليمان، سألهما ما الأمر فأخبرتاه بذلك، فكأنه أحس أن الأمر فيه شيء والقضية ليست هكذا. فلما سألت سليمان قال: هات السكين أشقه بينكما، خلص كل واحد نصف انتهينا وليس الخصومة. قالها بجد، فقالت الصغرى: هو ولدها يرحمك الله. فقضى به للصغرى. فهل كان قصد سليمان أن يشق الولد فعلا؟ لا، قصده التوصل إلى الحق. وهكذا قول لوط لأهل القرية: هؤلاء بناتي، إذا كان يقصد بناته هو حقيقة فليس من باب أن يزوجهن فعلا البنات، المقصود الآن دفع الفاحشة الكبرى. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اقبلوا ما أمركم به من الاقتصار على النساء، أليس منكم رجل رشيد يقبل هذا الخير الذي أعرضه عليه ويترك الحرام الذي أنهاه عنه؟ وفي هذا فضل النكاح. ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهم خوفا على نفسه وعلى أضيافه من العار الشديد. عندما قال إنهن بنات حقيقة، رأى أن درء المفسدة الكبرى بتزويج البنات من هؤلاء على قول من قال إنهن بنات حقيقة. إنهن بنات حقيقة: يا قوم هؤلاء بناتهن أظهر لكم فاتقوا الله، يذكرهم بتقوى الله، فاتقوا الله، خافوا عذاب الله، ادرأوا عن أنفسكم عذاب الله، اتقوه بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، أليس منكم رجل رشيد. هذه العبارة تجمع أنواعا من الاستعطاف، أحدها أنه خاطبهم، أحدها أنه خاطبهم بخطاب الناصح المشفق يا قومي، ثاني عرض بناته عليهم بقول هؤلاء بنات، الثالث تنجيز ذلك بالإشارة بلفظ الحضور هؤلاء بنات، الرابع ترغيبه فيهن لطهارتهن وطيبهن، الخامس تذكير القوم بتقوى الله، والسادس المطالبة بحفظ الذمة وترك الأذى، ولا تخزوني، السابع التوبيخ الشديد أليس منكم رجل رشيد. لكن ماذا كان موقفهم؟ ردوا عليه رد كل جبار عنيد: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، لا أرب لنا في نسائك ولا نشتهيهن، وإنك لا تعلم ما نريد، غرضنا هو الذكور، إنما نريدهم. وهذه عين الانتكاسة وفساد الفطرة وانعدام الإيمان وقلة الحياء وفقد المراقبة لرب العالمين، يعني مجاهرة وإصرار بوقاحة، وإنك لتعلم ما نريد بوقاحة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل قوم لوط، وأخبر بأن العقوبة هي القتل بالسيف، اقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا الحد الشرعي لو أقيم ما ينتشر إيدز ولا شيء، لأن أصلا مصدر المرض حدود شرعية. ولكن لما رأى عتو قومه ونفورهم نفث نفة المصدور وخرجت من قلب مكروب، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لو كان عندي قوة نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي إلى الله عز وجل الذي هو أشد الأركان وأقواها. وإنما ترحم عليه لسهوه حين ضاق صدره من قومه حتى قال أو آوي إلى ركن شديد، وأراد عز العشيرة الذين يستند إليهم كما يستند الحائط إلى الركن. ولذلك ما بعث الله بعد هذا الموقف من نبي إلا في عز من قومه. بعد هذا الموقف ما بعث الله نبيا إلا في شرف وعز في قومه. لوط عليه السلام كان جاي من العراق، عراقي مع إبراهيم عليه السلام، وقوم لوط مسكنهم في قرية سدوم في الشام عند هذه البحيرة على ما قالوا بحر الميت، فيعتبر الآن هو غريب فيهم، غريب أصلا ما هو من البلد. ولما صار هذا الموقف لو أن لي بكم قوة، لو عندي عشيرة، لو أنا واحد، لو أنا من أصلكم ومن مكانة في صاحب مكانة فيكم، كان أطلبت المنع من فخذي وعشيرتي، ولكن الشكوى لله. غريب. فلم يبعث الله نبيا بعدها إلا في عز من قومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا معروف نسبه، فهو أوسط قريش نسبا، ولذلك بنو هاشم دخلوا معه الحصار، وأبو طالب كان يعينه، وكان هناك من منعت بني هاشم ما سدر عنه أذى، وإلا كان يمكن قتل من زمان. وعيسى عليه السلام من مريم بنت عمران، نسب معروف في بني إسرائيل. وهكذا بعد لوط ما في نبي بعث إلا في عز من قومه، في ذروة من قومه، يعني أعلى نسب في قومه. وعندما رأت الملائكة هذا الموقف الحرج الذي وضع فيه قوم لوط نبيهم، لما وصلت المسألة اشتد أزمة تنفر، لما وصلت المسألة إلى ذروتها كشف الملائكة الحقيقة، قالوا يا لوط إنا رسل ربك. هذا أولا ملائكة، نحن ملائكة. اثنين، لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك، اطمئن. ثلاثة، فأسر بأهلك بقطع من الليل، خذ أهلك واتبع أدبارهم وامشي وراءهم. اتبع أدبارهم يعني امشي وراءهم، هم أمامك وأنت دبورهم، تكون ساقة لهم تسوقهم من خلف. وهكذا الواحد إذا أراد أن يحمي أهل بيته جعلهم أمامه ومشى خلفه، كما يفعل من عنده نساء في الحج مثلا، فإنه يجعلهم أمامه عدد من النسوة ويمشي خلفهم عند الحاجة إلى الحماية. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، مهما سمعت من الأصوات لا تلتفت، ولا يهولنك ما ستسمع، لأن هناك أشياء عظيمة جدا ستقع، شيء مفزع، لا تلتفت. إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ لماذا امرأة لوط ما نجت؟ لأنها كانت خائنة. ما هي الخيانة؟ هل هي خيانة الفراش؟ كلا، ما خانت زوجة نبي زوجها قط في الفراش، لكن خيانة زوجة نوح أنها كانت تدل قومها على المؤمنين الجدد فيأخذوهم ليفتنوهم، وكانت زوجة لوط خيانتها أنها تخبر قومها بضيوف زوجها ليأخذوهم لفعل الفاحشة. إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، هذه زوجة السوء، هذه بما أنها راضية وعندها خيانة وراضية بما يفعل قومها سيصيبها ما أصابهم. إن موعدهم في الهلاك الصبح، أليس الصبح بقريب؟ متى كانت نجاة قوم، متى كانت نجاة لوط وأهله، متى كانت نجاة لوط وأهله؟ في الليل. أي وقت من الليل؟ أول الليل ولا وسط الليل ولا آخر الليل؟ فصل الله ذلك في آية أخرى فقال إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فمعنى ذلك أنه كان في آخر الليل وقت السحر. وبين في سورة الحجر أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامه واتبع أدبارهم. قوم لوط كانوا واقفون على الباب محيطون بالبيت من كل جانب، وهو يدافعهم ويردعهم بلا فائدة، وهم يهددونه ويتوعدونه. وعند ذلك بعدما ذهب لوط عليه السلام خرج جبريل، قيل إنه ضربهم بجناحين، أولا أول عقوبة فطمسنا أعينهم، صاروا عميانا لا يرون شيئا، أول عقوبة فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ثاني عقوبة فأخذتهم الصيحة مشرقين، في الصبح عند شروق الشمس جاءت الصيحة. ثالث عقوبة أن القرية اقتلعت كلها ورفعت إلى السماء ثم ضربت في الأرض. الرابع عقوبة أن الله أمطر عليهم حجارة من سجيل. لقد جاء العذاب في الصباح، بعض القوم عند بيت لوط كانوا وبعضهم نائمون في سكرتهم يعمهون وفي اللذات يتقلبون، مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في الممات عذابا، ذهبت اللذات وأعقبها الحسرات وانقضت الشهوات وأورثتهم الشقوات، تمتعوا قليلا وعوقبوا طويلا وركعوا مركعا وخيما فأعقبهم عذابا أليما. ولما سكروا بخمر الشهوة جاءتهم من هذه الألوان التي أذاقهم الله إياها كؤوس الحميم. فلما جاء أمرنا عند طلوع الشمس جعلنا عاليها القرية سدوم سافلها فغشاها ما غشى، والمؤتفكة أهوى، هي قرية قوم لوط المؤتفكات والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، لبسها من عذاب الله ما لبسها، غشيهم عذاب أليم. وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل، الطين المتحجر اليابس الشديد الكبير، منضود في السماء، معد ومعلم كل واحد ماذا سيصيبه، منضود متتابع يتبع بعضه بعضا، مسومة عند ربك. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة معلمة، مختوم على كل واحد اسم صاحبه الذي سيصيبه، ومطوقة بها نضح من حمرة كما قال قتادة وعكرمة، نزلت على أهل البلد متتابعة وذهبت أرواحهم بهذا العذاب الأليم. وخرج عليهم جبريل ضرب وجوههم بجناحه ضربة طمست أعينهم كما قال ابن القيم رحمه الله، والطمس أن تذهب حتى تستوي، يعني ما عاد طمس، طمس العين سويت في الوجه، ما بقي لها مكان ولا بقي فتحة ولا طمس. واحتمل مدائنهم حتى سمع أهل سماء الدنيا نبيح كلابهم وأصوات ديوكهم، ثم قلبها وأمطر عليهم حجارة من سجيل على أهل بواديهم وعلى رعاتهم وعلى مسافريهم، حتى اللي كان مسافر خارج البلد جاءه نصيبه، فلم يفلت منهم إنسان. قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. فهذه النقمة ليست بعيدة عن من يعمل مثل عملهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من العلماء إلى أنه يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. لقد رأينا في هذه القصة دور الملائكة العظام، إنهم الملائكة السفراء بين الله وخلقه، إنهم الملائكة الكرام البررة، إنهم الملائكة أصحاب الأخلاق الكريمة، إنهم الحفظة، إنهم الشرفاء، إنهم عباد الله، إنهم الذين أرسلهم الله في المهمات العظيمة إلى رسله، إلى مريم عليها السلام ورضي الله عنها لما جاءها جبريل، إلى هاجر جاءها الملك فبحث بعقبه فنبع ماء زمزم، حتى الصحابة إلى أسيد بن حضير نزلت الملائكة تستمع القرآن، وعمران بن حصين سلمت عليه الملائكة، والرجل الذي أراه ذهب ليزور أخا له في الله، ما خرج من البلد إلى تلك البلد عناء السفر والمشقة إلا لزيارته في الله، لا يطالب بدين ولا يريد استنفاع مادي إلا زيارة في الله. فأرسل الله إليه ملكا يقول له: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هذه الملائكة تتشكل بصورة البشر بأمر الله سبحانه وتعالى، وجبريل كان يأتي على صورة جميلة وهي صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، في صورة وتارة في صورة أعرابي، شاهده عدد من الصحابة على هذه الحال. وهذا التشكل يكون بإذن الله عز وجل لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. ولو كان سكان الأرض من الملائكة لأنزل الله عليهم ملكا رسولا منهم. إذن من حكمة الله أنه أرسل الرسل من البشر، لأن أرسل ملائكة، والملك الذي أرسل يقوم الليل لقال الناس: لا نطيق، هذا ملك. ولو صار الملك، إذا كان الملك الرسول ملك يصوم قالوا: هذا ملك، نحن بشر كيف نقتدي بملك؟ لكن لما أرسل الله إلينا رسلا أرسل بشرا، ولو كان في الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم ملكا رسولا منهم وفيهم. هم يبشرون المؤمنين بالخير، وكذلك فإنهم يسلمون على الأنبياء والمؤمنين، إن الله وملائكته يصلون على النبي. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل الله عز وجل إليه ملكا فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. والملائكة تدعو للمؤمنين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن الملائكة من وظيفتها أنها تدعو بالمغفرة للمؤمنين. لقد تضمنت الآيات الإشارة إلى آل البيت، وإبراهيم عليه السلام الأواه الحليم المنيب، إبراهيم وآل بيته، آل بيت مباركين، زوجته سارة وهاجر التي وهبتها سارة له. ولما كان هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم، خصهم الله بخصائص أن جعل فيهم النبوة والكتاب. ما في نبي بعد إبراهيم إلا وهو من نسل إبراهيم، وجعل الله جعلهم أئمة يهدون بأمره، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ورفع الله منزلته لما ابتلاه بالكلمات فأتمهن فجعله إماما للناس، ورزقه سبحانه وتعالى الثناء الجميل في الأجيال حتى المتأخرة من هذه الأمة وإلى قيام الساعة يثنون على إبراهيم. وماذا نقول في صلاتنا نحن؟ وكذلك فإن إبراهيم عليه السلام قد وفقه الله لبناء هذا البيت العظيم وهو الكعبة، وهذا شرف كبير جدا، وأبقى الله له لسان الصدق والثناء الحسن، وتركنا عليه في الآخرين. ما معنى تركنا عليه في الآخرين؟ تركنا عليه ذكرا حسنا وثناء جميلا تثني عليه الأجيال إلى قيام الساعة. وهذا من صدق إبراهيم عليه السلام ومن منزلة عند ربه، أن الله جعل هناك من يثني عليه إلى أن تقوم الساعة ويذكر قصته. ومنها هذا ما نفعله اليوم من قدر الله للثناء على إبراهيم، وحتى نعرف قصة إبراهيم، وحتى نتناقل أخبار إبراهيم الخليل وماذا فعل عليه السلام. ورفعنا لك ذكرك، وكان لنبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك النصيب الوافر والحظ العظيم. وغرس الله محبة آل بيت إبراهيم. شوف إبراهيم عجيب، سبحان الله عليه السلام، كلهم يحبونه ويدعون، حتى اليهود يقولون إبراهيم منا، والنصارى يقولون إبراهيم منا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي. فيا أيها اليهود، كيف تكون إبراهيم يهودي والتوراة نزلت بعد إبراهيم، نزلت على موسى؟ يا أيها النصارى، كيف يكون إبراهيم نصراني والإنجيل الذي هو كتاب النصارى وما نشأ إلا من هذا الكتاب وما بعد، كان بعد إبراهيم؟ فكيف تجادلون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ وكذلك فإن الله جعل الذبيح ولد إبراهيم وهو إسماعيل الذي فداه الله بذبح عظيم ورفعه مكانا عليا. جعل الله من أولاد إبراهيم إسماعيل نبي، وإسحاق نبي، وحفيد يعقوب نبي، وأولاد من بعده أنبياء، وهكذا. وعرفنا في هذه القصة إهلاك الله للظالمين، وكيف أن الله انتقم من قوم لوط انتقاما عظيما، وكيف أن هؤلاء الذين يفعلون الفواحش مهددون بهذا الانتقام الشديد للغاية. ومن هذه من القصة أن الواحد لا يستبعد شيئا على الله، إذا أراد أن يفعل الله شيء لا يصعب عليه سبحانه وتعالى. فإن زوجة إبراهيم وإبراهيم عليه السلام: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. هذه ما صارت، كيف المرأة المسنة العجوز انقطع الحيض ما تحمل الآن، وأصلا زوجها كبير في السن، كيف تلد؟ فجعل الله قدره أن تلد، وبصبرهم ودعاء إبراهيم الطويل أن يرزقه الله ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، واقتران الرحمة بالبركة، واقتران الرحمة والبركة بالسلام. هذه الأشياء الثلاثة رأيناها: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وسلموا عليه في البداية، والبركة كثرة الخير واستمراره، والرحمة والسلام، وهذا يدل على شرف هؤلاء الذين دعت لهم الملائكة بالسلام وبالرحمة وبالبركة. وذكر الاسمين العظيمين لله في الآيات: الحميد المجيد، إنك حميد، إنه حميد مجيد سبحانه وتعالى، له من الصفات ما يستحق به الحمد عز وجل، والمجد كله وكماله لله سبحانه وتعالى، ويستلزم العظمة والسعة والجلال، فله الحمد وله المجد، فهو حميد مجيد متفرد بالألوهية سبحانه وتعالى، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هذه طائفة من فوائد التي تضمنتها هذه القصة العظيمة، رأينا فيها انتكاس الفطرة وما وصل إليه قوم لوط من الإجرام، وأن الإنسان إذا ركبته الشهوة المحرمة صار أعمى أعمى. اتقوا الله، لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ما في فائدة، عمياء خلاص، أسكرتهم هذه الشهوة المحرمة. ورأينا إكرام الضيف في قصة إبراهيم ودفاع لوط عن ضيوفه لما جاءوا، وكيف أن النبي يفتدي ضيوفه، يفتدي ضيوفه. وكذلك فإن البعد عن أماكن الظالمين عند نزول العذاب هذا مهم، لأن الله قال للوط: ولا يلتفت منكم أحد، أنت وأهلك ستسمعون أصواتا رهيبة، لأن قلع القرية من أسفل من جذورها إلى السماء وضربها بالأرض وحجارة من سجيل متتابعة، هذه أصوات رهيبة جدا، قلع البلد قلعت كلها بما فيها، ثم الصيحة وهو الصوت العظيم المهلك الذي يقطع القلوب في الأجساد، ولذلك قال: ولا يلتفت منكم أحد، إنه عذاب لا، لو واحد نظر إليه لمات من هوله، لا ما يتحمل، ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، معناها أنه عين لهم مكان الذي سيذهبون إليه، وامضوا حيث تؤمرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وصلى الله على نبينا محمد.